الجوهر المكنون في رواية قانون، نظم الإمام علي محمد الضباع. لك الحمد يا الله، صلي على النبي وآل وأصحاب كرام ومن تلا. وبعد فقالون يخالف ورشه، لدى أحرف هاهي من الحجز تجتلى. باب ما جاء بين السورتين وأم القرآن. فبسم الله في السورتين وصل أو اسكنا ميم جمع إن تحرى كما تلا. باب هاء الكناية والمد والقصر. وقصر يؤده مع نوله ونصله ونؤته، فألقه يتقه أرجه كلا. وفي يأته طه خلاف ومن فصل فوسط أو قصر وسط متى صل قبلا. وما بعد غمز خذ بقصر ولينه كذا، واصلا ثلث كشي واقفا فلا. باب الهمزتين من كلمة. لثانيهما سهل وبالفصل قل خلاء إما أهامنتم أغاليهة فلا. باب الهمزتين من كلمتين. بحال اتفاق الفتح الأولى فأسقطا، وفي كسر أو ضم فسهل لتعدلا. وفي السوء إلا اختير الإبدال والدغ، وإن حرف مد قبل غمز تسهلا. أجز قصره والمد لكن إذا سقط فمع مد مفصول بمد تسجلا. باب الهمز المفرد والنقل والإظهار والإدغام والفتح والإمالة. وحقق لألا والنسيء ومن فرد من الغمز لا يأجوج ومأجوج في كلا. ومؤصادة خذ نقل آلان معردا، وعدان الأولى واهمز الواو مسجلا. وقد فضلوا في بدئه ترك نقله، ومع ضا وضاد قد بالإظهار عدلا. وتاء لدى ضاء ياسين نون، ثم لدى البكر أدغم با يعذب معدلا. وأدغم بخلف يلهث اركب ولا تمل، وغار أمل توراة فافتح وقللا. باب الراءات واللامات وياءات الإضافة. وراءات ورش فخمنها ورقق لاماته لفيها أسكن لتوصلا. كذا تؤمنوا ليؤمنوا بي وإخوتي، ومحياي أوزعني معي ظلة على. وفيا إلى رب الذي تحت غافر خلاف، وبالوجهين قال له الملا. باب يا آت الزوائد. صل تارني بالياء مع التابعون، أهد آتان نمل خلف ذا وقف اعتلا. وفي دعوة الداعي دعاني التلاقي والتنادي خلاف الحال وصل توصلا. وبالحلف يدعو الداعي تسألني كالجواب، بالوادي في الفجر دعاء نذر جلا. مع الباد ترديني نذيري يكذبوني، قالا وعيدي ينقذوني فحصلا. كذا اعتازلوني ترجموني نكيري، خذ فهذه الأصول احفظ لترقى إلى الأولى. باب فرش الحروف. وها هو وعن فاء وواو ولا منها، وثم هو أسكن والبيوت اكسر جلا. نعم مختل السكن كتعدو يخصم يهدي، وها أنتم مع الفصل سهلا. ومع قصر ذا الفصل أطلق وإن تمد، فبالمد بدلا غير قرأ كي تفضلا رأيتا في الاستفهام سهل وفي أنا لداك اسئر همز مد بالخلف واصلا ورا قربة سكن وبالخلف يا أهب ورئيا فأبدل مدغما تغد فاضلا ليقطع فسكن مع ليقضو كحوف عنكبوت وهمزا لا يحققه مسجلا وباليا مع التشديد صل النبي إن بيوت النبي سكن أوابا ناكلا وسكن وزد همزا كواوي أو اشهدوا مع الفصل بالخلف المراد تكملا بحمد إله مع صلاتي مسلما على المصطفى والآل والصحب والولاد.